الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا توحيد الخالق غايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا لطريق العزة يهدينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا شفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا وفلت في الأمن موادينا حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا وفلت في الأمن بوادينا رفلت في الأمن بوادينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا والمجد الشامخ يحيينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار